قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك. لأهب لك غلاما ولم يمسسني بشر ولم أق بغيا. قال كذلك ولم أق بغيا. قال كذلك قال ربك هو سألته فانتبذت به مكانا قصيا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء قولي واشربي فإما ترين من البشر أحدا good. وبرا بوالدي